بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وعاد علينا وعليكم على الأمة بأسرها هذه الأيام بالخير واليمن والبركة. يسأل السائل عن حكم الاعتكاف. أولا، الاعتكاف سنة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما صح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كنت قد اعتكفت في العشر الأول، ثم اعتكفت في العشر الأوسط، أتحرى ليلة القدر أو ألتمس ليلة القدر، فأنبئت أنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعتكف في كل رمضان، حتى أنه اعتكف في آخر رمضان العشرون الأخير منه. وهكذا صح عن أصحابه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه اعتكفوا واعتكفت أمهات المؤمنين، وهي سنة مؤكدة بلا خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الفضل فيها عظيم والأجر فيها كبير، لكون الاعتكاف مدرسة خاصة داخل المدرسة الكبرى رمضان. فرمضان الأمة تقبل فيه على الله عز وجل، وتتقلب بين هذه الطاعات المباركات من صيام وقيام وقراءة للقرآن إلى سائر المعاني التي عشنا معها في هذه الأيام التي مضت، والتي ندعو الله أن نوفق لإتمامها فيما بقي من رمضان. ثم يأتي الاعتكاف، أي الانقطاع في بيت الله عز وجل في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة والجماعة، ينقطع فيه المسلم مع نفسه في بيت الله عز وجل، قاطعا كل العلائق الأخرى، متفرغا لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وهكذا دافعا للاجتهاد والتحصيل واغتنام هذه الأيام العشر المباركات وتلك الليالي الفضليات. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، أي من الأيام وكذا من الليالي. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذا ليغتنم هذه العشر الاغتنام الأمثل صلى الله عليه وسلم، متحريا لليلة القدر التي يعني كما سيأتينا الحديث عنها مفصلا من الله تبارك وتعالى، يا خير عند الله عز وجل من ألف شهر. كان صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه العشر ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وندب أصحابه إلى هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الوتر، أو في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فمن ضعف منكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، فلا يغلبن على السبع البواقي من باب الحث على الاجتهاد لتحصيل هذه الليلة المباركة، لأن الفضل فيها عظيم والأجر فيها كبير كما سيأتينا مفصلا بإذن الله تبارك وتعالى. ففضل الاعتكاف عظيم جدا، أولا هو سنة مؤكدة كما قلنا، ثانيا هو دورة تدريبية خاصة لنفسك أن تنقطع عن الدنيا وعن شواغلها وعن أمورها التي قد تلهيك، قد تعطلك، قد تحبطك، قد تثبطك، قد تشغلك، قد تصيبك بالغفلة، فأنت تنقطع في بيت الله عز وجل. لماذا؟ لتتمرس على حقيقة العبودية، ما بين صلاة وصيام، ما بين قراءة القرآن، بين ذكر ودعاء وبكاء، مع انفرادك بنفسك لا شك أنك ستسمو وسترتقي وستشعر بروحانيات عالية وبارتقاء في المؤشر الإيماني لكونك منقطع لعبادة الله عز وجل في بيته. نعم. ونحن قلنا في حكم الاعتكاف أنه سنة مؤكدة، العلماء يقولون أن الاعتكاف طبعا يصح في رمضان وفي غير رمضان، في أي وقت وفي يعني أي بيت من بيوت الله عز وجل التي أشرنا أنها تكون جامعة للجمعة وللجماعات. ويعني بالنسبة لاعتكاف رمضان في العشر الأواخر هذا هو السنة المؤكدة، أما الإنسان يعتكف في أي وقت وفي أي جزء من الوقت هذا كله جائز ولا حرج فيه. أما صورة اعتكاف رمضان اعتكاف كلي تبدأ بغروب شمس يوم العشرين من رمضان وتنتهي بثبوت هلال شوال، وهذا هو القول الراجح في المسألة، لأن اليوم العشرين هذا حينما يعني ينتهي نشرع في ليلة الواحد والعشرين والاعتكاف يبدأ بالليل على القول الراجح. القول الثاني هو يبدأ بفجر الواحد والعشرين لأنها بالأيام وليست بالليالي، لكن في الحقيقة القول الأول أقوى وأرجح في المسألة أن ندخل الاعتكاف قبل غروب أو عند غروب شمس يوم العشرين من رمضان، هذا يسمى اعتكاف كلي، انقطاع كلي للعبادة في بيت الله عز وجل. فهذه هي الصورة المثالية التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له خباء ينفرد فيه بنفسه، ينقطع عن القيل والقال والكلام ويتفرغ للذكر والصلاة وقراءة القرآن والدعاء، ويعني الانشغال بيعني طاعة الله عز وجل جملة وتفصيلا في كل الأحوال، هذا يسمى الاعتكاف الكلي. أما الاعتكاف الجزئي يصح منه الليلة تدخل قبل الغروب، تخرج مع يعني الفجر، مع بعد صلاة الفجر أو قيل بعد طلوع الشمس سيان، تعتكف يوم مثلا تدخل قبل الفجر وتخرج بعد الغروب، يصح اعتكاف ساعة لو نويت هذا عند دخولك وعند خروجك، لكن لا يسمى اعتكاف كلي كاعتكاف رمضان. اعتكاف رمضان الكلي كما قلنا تدخل قبل غروب شمس يوم العشرين تخرج بعد ثبوت الهلال، أما الاعتكاف الجزئي يوم أو ليلة كما أشرنا إليه يصح في أقل من ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. السؤال يقول: ما هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المعتكف أثناء تواجده داخل المعتكف؟ جزاك الله خيرا، هي نصيحة من القلب لإخواني الذين يعني وفقوا لإعداد أنفسهم وتأهيلها للاعتكاف ونظموا شؤونهم والأعمال التي كلفوا بها وبيوتاتهم واستأذنوا من والديهم وأعدوا العدة للاعتكاف. للاعتكاف أداب ينبغي أن يتحلى بها المعتكف. الاعتكاف هذا ليس نزهة أو ليس فسحة أو ليس مثلا معسكر يعني كما يعتقد البعض أو مثلا مؤتمر، لا، الاعتكاف هذا خلوة انقطاع لطاعة الله عز وجل، يريد من المعتكف أن يعلم أنه أتى إلى هذا المكان ليربي نفسه وليزكي نفسه وليحلي نفسه وليصفيها ليتحكم فيها بعيد عن الشواغل والأمور الدنيوية الأخرى التي قد تشغله خارج هذا المكان. أنت حينما تكون خارج هذا المكان قد تشغل في طريقك، في سوقك، في مثلا بيتك، في مواصلاتك، في ليلك، في نهارك، شواغل كثيرة جدا، لكن هنا تنقطع فينبغي أن تحقق معنى الانقطاع الكامل لله عز وجل. وأول هذه الأدب أن تتأدب مع الله الذي أتيت إليه في بيته ونويت أن تعتكف له سبحانه وتعالى اقتداء برسوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن تسأل كيف كان يعتكف عليه الصلاة والسلام، كيف كان صلى الله عليه وسلم في معتكفه، هل كان يتحدث مع هذا ومع ذاك ويحكي قصص وحكايات ويقيم مصالح وبيع وشراء ومشاكل وأمور؟ أبدا، كان ينقطع للعبادة عليه الصلاة والسلام انقطاع تام، لا قيل ولا قال ولا ودودة ولا حديث جانبية ولا يعني انشغال بالطعام وبالشراب. أنت أتيت تربي نفسك، كنت قد تعودت على أمور في بيتك وفي وسط أبنائك، لا، في هذا المكان أنت حاول أن تتحكم في نفسك وتربيها مع شهواتها وهوائها، حتى وإن كانت في المباح الحلال خارج هذا المكان، لكن هنا تربى، تقشف، تعلم الزهد، تعلم الصبر، تعلم سعة الصدر، تعلم الحلم، تعلم هذه المعاني الإيمانية، سمع وطاعة لإخوانك في المكان، حتى تنجح في الجام نفسك وتربيتها وتهذيبها، ولا تطلق لها العنان كما هو حال كثير من المعتكفين من الشباب، يعني وكأنها متنزه أو رحلة، حديث جانبية وحوارات ورفع أصوات وتليفونات وما شابه ذلك. لا، المعتكف له أداب. من أعظم هذه المعاني أن تحقق معنى الانقطاع الاعتكاف لله عز وجل، فلا يشغلك شيء آخر. الكلام يكون بالطلب، الكلام يكون عند اللزوم لضرورة فقط، أما ما عدا ذلك توظف وقتك، كل دقيقة فيها عمل، فيها طاعة، فيها ذكر، فيها قرآن، فيها تسبيح، فيها تهليل، فيها بكاء، فيها صلاة، حتى وإن كان النوم يكون بنية صالحة لتتقوى على القيام وعلى التهجد وعلى القراءة وما شابه ذلك. حاول أن تلزم نفسك ببرنامج مكثف للتربية والإعداد، وإلا فمن خالف مثل هذه الأداب الشرعية فهو في الحقيقة جاء ليتنزه، جاء يعني هروبا من العمل، هروبا من البيت، هروبا من المشاغل، جاء ليضيع هذا الوقت ويشغل يعني وقته، وهذا في الحقيقة لا يليق. اتق الله عز وجل ولا تفسد على أخوانك أوقاتهم، فإن كان يعني أتى ليضيع وقته فلا يضيع وقت الآخرين، فساعد إخوانك على اغتنام أوقاتهم، باغتنامك أنت لوقتك. الصحابة كانوا إذا دخل رمضان وخصوصا العشر شدوا الأحزمة على البطون وكأنهم لا يعرف بعضهم بعضا، كأنه فيش معرف، يعني مش معناه متخاصمين، لا، بس كل واحد منشغل بطاعة، يساعد بعضهم بعضا على اغتنام الأوقات وتوظيف التوظيف الصحيح. لا نقول خاصم إخوانك، سلم دخولك مثلا للميضة، في خروجك، في استعدادك للصلاة، السلام العادي لا يأخذ أكثر من ثواني ثم انقطع، أنت تنقطع لعبادة الله عز وجل، واغتنم الأوقات الفضليات هذه، عساك توفق لتربية نفسك وتزكيته. نعم. فضيلة الشيخ السائل يقول: هل يجوز للمعتكف أن يخرج لأداء دراسة أو ما شابه ذلك؟ هو في الحقيقة كما قلنا نفرق بين الاعتكاف الكلي، الانقطاع التام من قبل غروب يوم العشرين كما قلنا إلى ثبوت هلال شوال، هذا هو الاعتكاف الكلي. لكن بعض الناس قد لا يتمكن لظروف عمله، لظروف دراسته، لبعض الواجبات التي كلف بها كمع والديه مثلا أو بيته أو ابنائه إلى آخر هذه المعاني، فليأخذ بحظه إن شاء من الليل وإن شاء من النهار حسب السعة في الوقت التي عنده. أما الاعتكاف الكلي فهو الانقطاع التام، لا يخرج إلا لضرورة لا تقوم إلا به، ويكون قد اشترطها قبل الدخول، كان يكون إمامه خطيب مثلا، ويعني بالنسبة للإمامة ترك مكانه أحد يخرج لأداء الجمعة ويرجع، عنده أحد والديه مريض أو أحد أخوانه أو أحد أقاربه مريض جدا، اشترط قبل يعني بداية الاعتكاف أن يخرج لعيادته، وإن مات لتشييعه أو تغسيله وتكفينه لا حرج، لكن على قدر الحاجة التي اشترطها، فإذا ما انتهى من الأمر الذي اشترطه يرجع مباشرة. هل يدخل في ذلك مثلا العمل؟ لا، إذا خرجت العمل يبقى أنت قطعت الاعتكاف، إذا خرجت للدراسة قطعت الاعتكاف، هذه الأشياء يعني خلاص أنت معذور، الأمر ليس واجب كما قلنا وسنة مؤكدة فقط، فلا تحمل نفسك ما لا تطيق، فعليك أن يعني تتأدب بأدب الاعتكاف الكلي، وإن كنت غير قادر عليه فلا بأس ولا حرج، الأمر ليس على الوجوب كما قلنا، خذ بحظك من الليل، خذ بحظك من النهار، استعن بالله ولا تعجز، ويعني حتى بالنية الصالحة تؤجر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. بعض الإخوة يكون مكلف مثلا بصلاة في مسجد أو ما شابه ذلك كصلاة التراويح أو غيرها، فهل يجوز له أن يخرج من الاعتكاف لأداء هذه الصلاة أم لا؟ كما قلنا، إذا يعني كان إماما أو خطيبا ولا يقوم غيره بهذا العمل واشترطه قبل الدخول جاز ذلك، لكن على قدر هذا الوقت فقط لا يزيد. يعني مثلا يخرج للصلاة ثم يرجع مباشرة من غير أن يكلم أحد أو يسلم على أحد أو يقف مع أحد أو يبيع أو يشتري، يدخل مباشرة إلى معتكفه، هذا يصح إن كان لا يوجد من يقوم مقامه في هذا الباب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول سائل: أريد أن أعتكف ولكن والداي يمنعاني من الاعتكاف، فهل أعتكف وأقوم بهذه الطاعة أم أطيعهما ولا أعتكف؟ هذا سؤال مهم يحتاج إلى توجيه. أولا، كما قلنا ونكرر، أن الاعتكاف سنة مؤكدة، وأما طاعة الوالدين فهي واجبة، بل يعني لها مكان عظيم عند الله عز وجل، وقرنها بتوحيده سبحانه وتعالى. فمن منع من والديه من الاعتكاف فليسمع لهما ويطيع ولا يعتكف، ولا يصح اعتكافك بمعارضة والديك، لأن طاعة الوالدين واجبة والاعتكاف سنة، وليقدم واجب على سنة. حاول أن تتودد، أن تتقرب، أن تقبل اليد، القدم، الرأس، تقدم الهدية، تحاول بوسيلة الإقناع ببساطة أن يوافق. إن وافق فالحمد لله، وإلا فلا عليك ألا تعتكف، وعليك ببرهما، وخذ بحظك من الليل حتى ولو في بيتك مع الدعاء، وتؤجر بنيتك وبطاعتك لوالديك إن شاء الله. يكرر مرة أخرى، كثير من الشباب قد يعني يستهين بهذا الأمر ويعارض والديه ويخرج إلى الاعتكاف بدون إذنهما. نقول لا، لا يصح منك هذا. كيف تأتي لتحقق سنة وأنت تارك لواجب؟ هذا ما يليق أبدا. لعلهم يحتاجن منك خدمة، تشتري بعض الحاجيات، لأي أمر من الأمور. قد تقول: هما يعاندان فقط، أو هما يخافان علي مثلا من أي أمر من الأمور الأخرى. اسمع لهم وطع، وبالنية الصالحة تؤجر إن شاء الله. لا تأتي للاعتكاف الكلي إلا بطاعة والديك. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أعتكف مع حضرتك، ففي أي مسجد ستعتكف؟ هذا سؤال محرج في الحقيقة. أنا يعني قدر الله وشاء فعل، لظروف صحية ومرضية لن أستطيع الاعتكاف هذا العام، ولكن سأمر على كل المعتكفات إن شاء الله. سأمر على إخواني في كل المعتكفات، يعني أنصحهم وذكرهم، أستفيد منهم ويستفيدون إن شاء الله تبارك وتعالى إن استطعت لذلك سبيلا. فلا حرج ولا يعني قلق، إن شاء الله الأمر هين، ولكن هي ظروف صحية، وإن شاء الله عز وجل لو تحسنت لعلنا نحتكف إن شاء الله. تفضل. يقول سائل: هل لو حضرت بعض الوقت للاعتكاف هل يلزمني أحكام المعتكف 10 أيام كاملة؟ ولا شك أن المعتكف كما قلنا ولو لقليل من الوقت يلزمه أدب الاعتكاف، سواء الكلي أو الجزئي، لأنك أنت في بيت الله عز وجل، وهذه البيوت لها أداب، والجلوس فيها له أحكام، فينبغي أن تسمع وتطيع لهذه الأداب ولتلك الأحكام، سواء كان اعتكاف كلي أو جزئي. مش معنى أن أنت معتكف اعتكاف جزئي تلعب وتمزح وتضحك وتعطل على إخوانك وتضيع عليهم الأوقات، لا، هذا لا يجوز بحجة أنك معتكف جزئي. لا، سواء جزئي أو كلي للمكان أداب ينبغي أن ترتقي لمستوى. نعم. يقول: قلتم أن الاعتكاف يعتبر بمثابة دورة تدريبية لإخراج أخ مثالي محقق للتقوى في الواقع، وأنا اعتكفت قبل ذلك ولم يتحقق ذلك، فما السبب؟ هو لا شك أننا يعني نعلم من خلال يعني هذا المنهج الكريم المبارك أن الاعتكاف الصحيح الذي تتوافر فيه الأداب والضوابط التي أشرنا لبعضها تخرج فعلا الشخصية المثالية التي يعني تزكو وترتقي مع هذه المعاني الإيمانية التي تكون في الاعتكاف الصحيح. أما أن هذا السائل اعتكف وقد يكون قد شعر بعض الروحانيات والارتقاء في هذه الفترة، ثم ما إن خرج إلا وقد عاد لسيرته الأولى، لعل الأمر يحتاج إلى توضيح، لعل النوايا لم تكن يعني صحيحة، لعل الوقت لم يوظف ويستفاد منه على الوجه الأكمل، لعله استرخى بعد خروجه ويعني غفل أنه مستهدف ومحارب ومنظور من شياطين الإنس والجن. أنت حينما تخرج من معتكفك بعد ثبوت على الشوال، إيش الذي يكون؟ الشيطان خرج معك من السلاسل والقيود، وهو أشد غضبا وحقدا وحسدا وتصميما وأصرارا لإثنائك عن الطريق. الدنيا ستنكب عليك، المشاغل ستأتيك، الشواغل ستقف في طريقك، الأعباء ستزداد عليك، أمور كثيرة جدا. إن لم تكن مستوعبا لهذه القضية، مرتبا لأوقاتك، موظفا يعني لها التوظيف الصحيح، مرتبا للأولويات الترتيب الجيد، أخذا بالأسباب، محتاطا لنفسك، متسلحا بالأسلحة المضادة ضد شياطين الإنس والجن، لا شك أن الغفلة ستحصل وتكاد تكون حقيقية. فلذلك نقول أنت اعتكفت، نعم، لكنك لم تأخذ بالأسباب والضوابط الشرعية التي أنت مطالب بها بعد الاعتكاف. لأننا نقول كما عنوننا قبل ذلك الاعتكاف وما بعده. العملية مش اعتكافه بس، يعتكف في المسجد، يبتعد عن يعني الشواغل والعوارض والفتن والنساء والموسيقى والغناء والقيل والقال في جو روحاني كهذا، هذه المدة بأكملها، ثم يخرج منها هنا يفاجأ بالواقع المرير كما هو فيصطدم. أنت حينما دخلت تركت هذا الواقع من خلفك، وحينما خرجت وفي انتظارك، وأنت مستهدف ومحارب كما قلنا. لو أنت أخذت بالأسباب حال خروجك أنك ستكون في معركة شرسة مع شياطين الإنس والجن، وينبغي أن تحافظ على هذه المعاني الإيمانية والروحانية التي حصلتها حتى تستطيع المواصلة والمسير، فهذا سيقويك على الاستمرارية بإذن الله تبارك وتعالى. أما أن تستهتر أو تغفل عن ما ينتظرك خارج الاعتكاف، فهذا يدل على أنك فعلا كالذي يسير في طريق مظلم عليه أعداء يتربصون به من غير أن يأخذ بأسباب الحيطة والحذر. أنت محارب، أنت مستهدف، وأنت منظور، وخصوصا بعد الاعتكاف الكل سينكب عليك والشواغل ستأتيك من كل مكان. إن أخذت بأسباب النجاة ستنجو بالله تبارك وتعالى، والمهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. عليك أن تتضرع لله عز وجل في اعتكافك أن يثبتك بعد الاعتكاف، وأن يعني يعطيك الاستمرارية ويحفظك من شياطين الإنس والجن. فلا حول لك ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، فاستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، ومن يتحرى الخير يعطى. فحاول الاستمرارية والمواصلة بغض البصر وبحفظ السمع واللسان وبرفقة الصالحين الطيبين وبالحذر من رفقة أهل السوء والدنيا واللعب واللهو. هذه كلها معاني قد تردك إلى ما كنت عليه قبل اعتكافك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا من طبع المزاح والضحك، والإخوة ينبهون علي ألا أفعل ذلك، فهل يلحقني إثم من عدم سماع كلام الأخوة المسؤولون عن الاعتكاف؟ أو في الحقيقة يعني الكلام مهم جدا، هو يعترف أنه كثير المزاح والكلام ضحك واللعب كعادته. قد نقول هذا خارج المسجد أو خارج الاعتكاف أو في غير رمضان قد يكون مقبول منك بوجه من الوجوه، أما يعني في هذا المكان وأنت تزعم الاعتكاف وتعلم معنى الانكتاف الاعتكاف الانقطاع لعبادة الله عز وجل في بيت من بيوته سبحانه وتعالى مع صحبة طيبة من أهل الخير والصلاح والتقى، فكيف يا أخي يعني أنت لازلت على حالك الذي كان قبل الاعتكاف أو قبل رمضان؟ هذا لا يليق، هذا لا يصح، هذا لا يقبل منك. أنت هنا في مكان طيب مبارك، تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة وتتنزل عليك السكينة، ينبغي أن تكون على مستوى المكان، أن تحافظ على قولك وعلى فعلك وعلى تصرفاتك، وعلى من كثرت الضحك تميت القلب، تميت القلب. فيعني أقل تقدير أن تحافظ على نفسك في هذا المكان، وأن يكون حتى الابتسامة يعني بالطلب كما يقولون. ونحن لا نقول كشر ويعني قطب الجبين وكذا، لا، ليس هذا هو المطلوب، ولكن المطلوب يعني أن تكون طلق الوجه وأن تكون مبتسم لا بأس، لكن كثرة الضحك والنكت والكلام لا يليق بهذا المكان. إن أردت أن تفعل ذلك ففي أماكن أخرى معلومة أنت تعرفه، أما هنا فينبغي أن تتأدب بأدب هذا المكان. نعم. يقول السائل: أريد أن أعتكف، ولكني في العام الماضي أفسدت اعتكاف بعض الناس، فما نصيحتكم لي ولأمثالي؟ والله هذا يعني جزاه الله خيرا يعترف أنه أفسد اعتكاف بعض الناس، يبدو بكثرة الكلام، بكثرة الضحك، بكثرة اللعب، يعني الحركات المعروفة من أمثاله. نقول توب إلى الله عز وجل واستفد مما يعني كان من أخطائك، وحاول هذه المرة أن تعتكف اعتكاف مثالي. نحن لا نحرمك من الاعتكاف ولا نصدك عن سبيل الله عز وجل، لكن نقول لك احذر أن تكرر نفس الخطأ هذا العام، فهذه المرة اصلح من شأنك وقم بتربية نفسك، والزمها بالسمع والطاعة لإخوانك القائمين على الأمر. فالسمع والطاعة لإخوانك يجب عليك لتنظيم المكان ولترتيب المكان ولإعطاء الفرصة للذين يريدون يتعبدوا الله عز وجل أن يتعبدوا في جو إيماني، في هدوء، سكينة، وقار واحترام، من غير ضوضاء ولا ضجيج ولا يعني رفع أصوات ولا شبه ذلك. فأنت إن فاتتك الفرصة في المرة الماضية وصنعت ما صنعت، توب إلى ربك ويعني اعقد العزم الآن على اعتكاف جديد مثالي تسمع وتطيع فيه لإخوانك حتى تساعدهم على إتمام يعني تهيئة الجو، لأن الإقامة على مثل هذا الأمر يا إخواني عمل عظيم جدا ويحتاج إلى مجهود وبذل عظيم جدا. فينبغي أن تساعدوا إخوانكم الذين سيقومون على تهيئة المكان وإعداد المكان وإعداد الطعام وإعداد الشراب، هذه مسؤولية عظيمة جدا. ساعدوا إخوانكم على أن يرتبوا لكم المكان وينظموه يعني يعود علينا جميعا بالنفع إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا في العام الماضي كنت مسؤول في بعض الاعتكافات فلم أستطع أن أحصل شيء من العبادات بسبب كثرة مشاكل الأخوة المعتكفين، فهل من نصيحة توجهها لي وللأخوة المعتكفين؟ وفي الحقيقة القائم على مثل هذه الأعمال، إعداد المعتكفات وحل مشاكل المعتكفين وتيسير الأمور لهم، هذا عمل عظيم في الحقيقة. لو لم يكن إلا هذا فجزاكم الله خيرا، لأن القائم على شؤون إخوانه هذا يعني فيه تضحية وفيه بذل، ولا شك أنه عمل عظيم جدا في الحقيقة يعني. لكن يعني إن كان ولابد من نصيحة، فإلى إخوانك الذين سيعتكفون معك أن يحافظوا لك على يعني هذا الجميل وأن يردوا لك هذا الجميل بيعني تقليل من المشاكل والخلافات ومحاولة يعني كظم الغيظ والصبر على أذى الآخرين والتحمل سعة الصدر، حتى لا نعرض الأخوة القائمين لتضيع مزيد من الأوقات. نحن لو التزمنا جميعا بالتوجيهات وبالتعليمات في هذا المكان لاستفدنا جميعا ولارتقينا جميعا ولحصلنا جميعا الخير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن على الجملة الأخ القائم على العمل يحتسب الوقت والجهد وحل المشاكل، هذا أيضا عمل مبارك وعمل عظيم. ندعو الله أن يوفقك وأن يسدد خطاك وأن يجعل العمل خالص لوجهه سبحانه وتعالى. ولع النور، طفي النور، شغل المروحة، طفي المروحة، كلمات كثير ما نسمعها في الاعتكاف، فمن حق من إصدار هذه القرارات داخل الاعتكاف؟ مش فهمتش السؤال. طفي النور ولع النور وطفي المروحة ولع المروحة، كلمات كثيرة. أي نعم، هو يقصد طبعا واحد عايز يولع واحد عايز يطفي، واحد يشغل المروحة وواحد عايز يطفيها، فلمن نسمع؟ نسمع للمشرف على الاعتكاف، للقائم على الاعتكاف، ينظم الأوقات بدقة وبعناية، وأوقات توليع النور محدودة ومعروفة للجميع مسبقا، ولا تخالف ولا تجاوز ولا تتعدى، والكل يسمع ويطيع. أما لو تركت الأمر لهواء الناس ولاختيارات الناس إذا سيحدث الخلاف والشقاق وتضيع البركة والألفة من القلوب وتبدأ الضغينة والتنافر. فنصيحة الإخواني أن نسمع ونطيع الإخوان الذين سيقومون على الاعتكاف، هم الذين يحددون أوقات توليع النور، تطفية النور، توليع المراوح، تطفية المراوح بنظام وبدقة بحيث يعود يعني على الجميع بالنفع. فأنت تسمع وتطيع، وهذه الأشياء يعني لا تحكم فيها لأحد غير القائمين على راحة الجميع وتهيئة المكان للجميع. مثلا لو قالوا هنطفي النور لنعطي للمعتكفين مثلا ساعة للنوم ليستريحوا ويعطوا راحة للبدن ليكونوا قادرين على القيام مثلا مبكرا للتهجد وللقيام خلف الإمام حتى قبيل الفجر بقليل، إذا نسمع ونطيع. أنت تريد مثلا أن تجلس، سيحدد مكان يولع في النور مثلا في المكان الخلفي أو في مكان ما لمن أراد أن يقرأ طوال الليل أو يصلي طوال الليل، يعني حاول يستبدل حتى الطاعة. لو أردت أن تقرأ وهم قالوا لا النور يطفأ، خلاص استبدل القراءة بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، بالدعاء، بالصلاة في يعني الظلمة، لا حرج بهذا، ولكن المهم تسمع وتطيع نظام إخوانك ولا تتعداه حتى لا يكثر الخلاف ويكون الشقاق والنفرة بين إخوانك. نعم. فضيلة الشيخ، السؤال الأخير يقول: نقرأ عن المحاسبة والمراقبة كلام جميل، ولكن لا أستطيع تطبيقه في الواقع، فهل من توجيه توجهه لي ولإخوانه؟ كما يعني تكلمنا لو تذكرون في آخر موعظة عن أهمية يعني التعرف على النفس وعلى المنهج الرباني الذي جاء من عند الله عز وجل كتابا وسنة في كيفية محاسبة النفس ومجاهدتها وكيفية المحاسبة ومنطلقات المحاسبة والعوامل التي تساعد على المحاسبة، هذا كله في المنهج واضح وجلي. وهذا إخواني أمر مهم جدا جدا، يؤكد على قضية مهمة جدا: لماذا الأمر بالمحاسبة؟ لماذا الأمر بالمجاهدة؟ لماذا الأمر بكيفية المحاسبة وطرق المحاسبة إلى آخره؟ لأن الذي خلقك يعلم طبيعة هذه النفس وكيف أنها متفلتة متمردة، تحب الراحة والقعود وتركا إلى مثلا الدنيا والشهوات والأهواء، تحتاج إلى محاسبة ومتابعة ومجاهدة مستمرة، وإلا شردت وإلا ضلت الطريق وانحرفت. فهذا يدلك على أهمية هذه القضية، قضية مهمة جدا جدا. لكن كيف أطبق هذا في أرض الواقع؟ أنا أقرأ وأعلم ولكن لا أستطيع أن أترجم هذا. هذا لا شك يحتاج إلى النظر في معاني الإيمان في قلبك، لأن أعظم ما سيعينك على هذا الأمر وعلى تحقيقه أن يكون عندك الوازع الديني الداخلي في قلبك، عندك معاني الإيمان الراسخة في قلبك، هي التي تذكرك دائما بهذه القضية، بأن هذه النفس هي من أخطر الأعداء عليك، وإن غفلت عنها كانت المصيبة، كان الفشل، وكانت الخيبة والخسران والضياع والضلال. فهذا الوازع الديني، هذا الإيمان العميق في القلب، هو الذي سيجعلك تطبق وتترجم المحاسبة في أرض الواقع من خلال الإيمان العميق بالله عز وجل وبالطلاعه ومراقبته، من خلال الإيمان العميق يعني حتمية الموت وقرب الرحيل والذي لا يعرف له موعد ولا كيفية ولا مكان، والذي قد يأتيك بغتة، هذا يدفعك إلى تحقيق هذا المعنى في أرض الواقع. بمعنى أبسط وأسهل وأصرح، يعني أنت حينما تستشعر أن هذا النفس قد يخرج ليعود وأنت على حالة لا ترضي الله عز وجل، قل لنفسك: هل يعني يرضيك أن تقابل المولى عز وجل على هذه الحالة التي أنت فيها من لعب، من لهو، من ركون للمباحات، للشهوات، الأهواء، للعادات، للعرف؟ كيف ستقولين إذا جاء أجلك الآن؟ هل بإمكانك أن تردي ملك الموت؟ هل بإمكانك أن تؤجلي، أن تأخذي وقت مستقطع آخر، أن تأخذي فرصة مرة أخرى؟ لا، هذا كله يعني لن يكون أبدا. إذا جاء أجلها يعني هذه النفس لا تؤخر ولا تقدم، فالقضية محسومة ومنتهية كما عندنا في القرآن وفي السنة. هذا المعنى يجبرك بإذن الله تبارك وتعالى على إلجامها بلجام التقوى، وعلى تخويفها بالله، وعلى ردها عن غيها، وعلى يعني العمل المستمر المتواصل حتى آخر نفس. فاحرص على استذكار هذه المعاني واستصحابها، فهي قوية وعظيمة في تربية النفس، في تأهيلها، في تربيتها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر. واعلم جيدا أن نفسك لن تستطيع يعني تلقي التكاليف والأوامر وتطبيقها كما ينبغي إلا من خلال هذا الوازع الديني العظيم، إلا من خلال الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر. إذا تربع في قلبها كما ينبغي ألجمها وجعلها فعلا مؤهلة ومستعدة للأداء الأمثل في كل أحوالها. فعليك بالدعاء والتضرع، وعليك بسؤال التوفيق والسداد والهداية من الله عز وجل، واستعن بالله ولا تعجز، وتوكل على الله ولا تخاف، واصحب الطيبين الأخيار لعلك تستحي، لعلك تغير، لعلك تقلد، لعلك تتأسى. فيعني الصحبة الطيبة مما يعينك على التحكم في نفسك وإلجامها بلجام التقوى بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. في الختام نقول للشيخ: جزاك الله خيرا على سعة صدرك وأن منحتنا هذا الجزء من وقتك. وأيها الأحبة، أخيرا ننبه عليكم مرة أخرى على من يرغب أن يعتكف معنا في هذا المسجد أن يأتي الآن عند المنبر ويملي اسمه وبياناته. على من يرغب أن يعتكف معنا في هذا المسجد يأتي الآن عند المنبر ويملي اسمه وبياناته. وإلى هذا الحد نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.